ويقال للأنثى زوج ويقال لهما زوجان. نعم. والله تعالى لما خلق الخلق دبر أمره وشأنه وأعطى لكل مخلوق الطريقة التي يعيش بها، كما قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى الحيوان كيف يعيش، كيف يأكل، كيف يتخذ مسكن، كيف يعمل الطريقة التي يتعايش بها، كيف يتناسل. لذلك دبر الأمر وهيأه وهدى كل مخلوق للطريقة التي يعيش بها. هذه النحل يعمل مسدسات وأشكال هندسية تتعجب منه، ولما أراد الناس أن يستفيدوا من أشكاله كيف يعملها طلها بالشمع حتى لا يرى كيف يعملها الطريقة التي يعملها. والعصفور يعمل عش على الماء ويرفع فمه ويجعله بطريق محكم وهو العصفور، بحيث إذا أردت تفك يصعب عليك تفكيكه، ثم يجعل فمه فوق كل شيء. وخلقنا زوجين لعلكم بذلك تتأملون فتعلموا أن هذا من تدبير الخالق، وأنه من تهيئته لخلقه أن يعيشوا وأن يتعايشوا. ولذلك نهى عن الظلم ونهى عن قتل الحيوان لغير فائدة. لا يجوز أن تقتل حيوان لا يضر، ليقتل السبع الفواسق، أما غير الفواسق من دواب الأرض لا تقتلها إلا إذا أذته: النمل، الصراصير، الخنافيس، هذه إذا كانت في الخلاء ليش تقتلها، لكن لا، الحيات والعقارب وما يؤذي سبع يقتلن في الحل والحرم الفواسق. فالله تعالى خلق من كل، خلقنا زوجين ليتعايش الناس وليظهر الليل النهار، البرودة الحرارة، الضياء الظلام، اليسر العسر. يقال إن واحد جلس في مختبر ربع قرن 25 سنة يتابع المادة التي يخلق منها، المادة التي يخلق منها يحللها ويعرف كيف، بعد 25 سنة قال: أنا لا أعلم إلا أن هذه المادة في قوة هائلة تأمر عليها، هذه القوة فوق الكون، لأن هذه المادة تشتبه، وبعدين هذه المادة تأمر تقول: كن فيلا، كن فأرا، كن رجولا، كن ثورا، كن خروفا، كن تيسا. قال: في قوة تأمر على هذه المادة. ولذلك الله يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق. أيوه. قال: في قوة خفية هائلة تأمر على هذه المادة، كيف تأمر عليها لا أعرف. قال: قوة تأمر على هذا الشيء، في قوة تأمر عليه. أيوه. وذلك قال: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقال في آخر الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قالوا هذا إعجاز، لأن الذباب إذا أخذ شيء يحوله إلى مادة أخرى فلا يستطيع يرد، بخلاف بعض الدواب إذا أخذت شيء يمكن تسترد مزال، لكن الذباب دائما يغيره إلى شكل آخر. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. ففروا إلى الله لعلكم بذلك تذكرون قدرة الله ونعمه التي أسدى إليكم ونقمه التي دفع عنكم، فتتأملوا ذلك فيكون ذلك سببا في شكركم واستقامتكم على الحق، فتسعدوا في الدنيا وترحموا في الأخرى. ثم قال جل وعلا ففروا إلى الله. الفرار هو الذهاب بسرعة خوفا من شيء. فر يفر إذا ذهب مدبرا يعني منزعجا من شيء، وهذا التعبير يعني سرعوا إلى مرضات الله وإلى تطبيق أوامره واجتناب نواهيه حتى لا تقعوا في الهلكة والورطة. ففروا من عذاب الله، ففروا من عقوبة الله، ففروا من معصية الله، ففروا من الكفر بالله، ففروا من التكذيب برسل الله. ففروا اذهبوا إلى الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه. فر إليه أي ذهب إليه. ولذلك أصلا تقول فر فلان من فلان أو فر فلان عن فلان خاف منه، لكن هنا قال ففروا إلى الله يعني فروا بمعنى امشوا واسرعوا إلى الله. الفرار هنا كأنه مشرب معنى اذهبوا وامشوا إلى ربكم وانضووا تحت شرعه ولا تخالفوا ذلك. إني لكم من مخالفة شرع الله والابتعاد عن طاعته نذير مخوف بين النذارة. نعم، وهذا التعبير غاية في الجمال وفي إيضاح يعني التخويف من المعصية. الواحد يفر إلى الله من الله، يفر إلى الله إلى طاعته وإلى مرضاته من معصيته ومخالفة شرعه. والرسل جاءت لتبين للعبد ما الذي يجب عليه وكيف يمارس الواجب، وما الذي يحرم عليه وكيف يجتنب ما حرم عليه. ثم جاءت الشريعة بتخويفه من المعوقات التي تعوقه عن السير في مرضات الله. وقلنا في هذه الدروس المباركة إن المعوقات من أكبر المعوقات أربعة أمور. أكبر المعوقات عن الذهاب إلى الجنة وعن السير إلى مرضات الله أربعة أمور يكثر إيرادها في النصوص ويكثر تحذير العقلاء منها. رقم واحد الشيطان، رقم واحد الشيطان. والله بيّن لنا في كتابنا كيف الشيطان يضلنا وكيف يغوينا وكيف يعرف أماكن الضعف فينا فيأتينا بالشبه وبالشهوات، بالشبهات والشهوات. القرآن له طريق، طريق الشبهة وطريق الشهوة. فالذي دينه ضعيف ولم يتعلم يأتيه عن طريق الشبهة ويقول له هذا الدين غير صحيح. هل رأيت أحدا مات وبعث؟ هذا الشيء يضحك به الأقوياء على الضعاف عياذا بالله. والذي عنده قوة إيمان يأتيه بالشهوة يقول له هذه الشهوة أن تقضيها وربك غفور رحيم وتتوب فيما بعد. أنت الآن قلبك مفعم بالشهوة وربك يغفر الذنوب جميعا، أقضي شهوتك وربك لن يضيعك، تتوب فيما بعد. وكل واحد منا يلبس عليه الشيطان بالجانب الذي يكون ضعيفا فيه. الله سلط علينا الشيطان ويعرف في كل واحد منا نقاط الضعف. بعضنا نقاط ضعفه في السمعة، إذا سمع ونعم لا يفكر، وبعض منا يكون جبان إذا هدد لا يفكر، وبعض منا يحب المال إذا رأى المال لا يفكر، وبعضنا يحب الشهوة إذا رأى الشهوة لا يفكر. وهو يأتي لكل واحد منا من جانب الضعف فيه، ولا يزال بأحدنا حتى يجره، فإذا جره إلى المعصية تثاقل عن قيام الليل، وتثاقل عن الواجب، وصعب عليه أن يبر بوالديه، وصعب عليه الكف عن الصفقات المشبوهة والمحرمة، فانهمك في المعاصي فضعف إيمانه، فسهلت عليه الغيبة والنميمة والكذب، وتكاسل عن العبادة، وأخذه الشيطان وجره بخرطومه حتى أوقعه في النار. فإذا وقع في النار يقول آه ليتني أعود للدنيا، ما في واحد يعود للدنيا. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنهم يرجعون للدنيا، برزخ خلاص لا يعود للدنيا أحد، وإنما يبعث الناس يوم القيامة. الواحد إذا مات الآن يتمنى يرجع للدنيا، أهل القبور الآن كل واحد منهم يتمنى يرجع ليقول لا إله إلا الله، يتمنى يرجع ليصلي ركعتين، يتمنى يرجع ليتصدق ولو بقرش، لأنهم شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل، شاهدوا الحقيقة ولكن لا يستطيعون العمل. نحن الآن الحمد لله لا زالت الأمور بأيدينا، لا زلنا في الدنيا وعندنا العقل والسمع والبصر وعندنا الوقت، فينبغي أن نعمل حتى لا نكون ممن مات وضيع عمره وتحسر وتمنى أن يعود للدنيا ولا يعود للدنيا. فالآن نعلم كيف ننجو بأنفسنا قبل أن يفوت الأوان علينا. إذن أكبر شيء يعوق عن الفرار إلى الله وعن الذهاب إلى الله رقم واحد الشيطان. وفيه كتاب لأحد العلماء المعروفين بالوعظ، أيوة، وهو من علماء القرن السادس، ابن الجوزي الواعظ، صاحب التفسير والتاريخ وصاحب الموضوعات وصاحب الضعيف وصاحب ذم الهوى والمظنون به على عن أهله، وصاحب الوعظ. يقال كان يحضر لدرسه شيء من الناس لا يعلم، وكان تكون فيه مستفيضة لتسمع، خلق ليسمع للناس. له كتاب يسمى تلبيس إبليس، تلبيس إبليس، هذا ينبغي للمسلم أن يطلع عليه حتى يكون على بصيرة من مسالك الشيطان التي يسلكها للمسلم لإيقاعه في النار. والشيطان يرى أن أبانا عدو له، وربنا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال جل وعلا قل لعبادي يقول التي هي أحسن، القول التي هي أحسن. إذا جاء أخوك ودخل لا تتكلم بكلام مشترك ولا تتكلم بكلام مجمل حتى لا يأتي الشيطان ويقول قصد كذا، قل أهلا وسهلا ووسع له في المكان، يقول التي أحسن. بعدين قال لما لا، إن الشيطان ينزغ بينهم، رأيتم الإعجاز، إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان ينزغ، ما يراك شيء، يسخر منك، يحتقرك، أوريه. خلص إذا تقاتل المسلمون وتهارجوا هذا هو المشكلة الذي يفرح به الشيطان. ولذلك أخبر ربنا أنه يقول خطبته المشهورة البليغة في النار يوم القيامة عندما ينتهي الأمر ويأتوا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. بالله عليكم هل هذا كلام واضح ولا لا؟ إن الله وعدكم وعد الحق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووعدتكم فأخلفتكم، قلت لكم ما فيه جنة ولا نار ولا فيه عقاب ولا فيه شيء كله كذب، لكن أخلفتكم كذبت عليكم. ووعدتكم فأخلفتكم، لكن ما كان لي عليكم من سلطان، ما كانت عندي قوة ولا كان عندي جنود ولا كان عندي حبال وكتفكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. قلت لك تعال، ليش تجيبني؟ قلت لكل واحد تعال، تعال يا أخي، فرصة، متعة متعة، تعال. ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما عندي قوة ولا عندي. قلت لك تعال، ليش تأتيني؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ليش تجيبوني؟ ما أنا بمنقذكم. أصرخه إذا زال عنه ما به يصرخ، ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي، إني كفرت بما أسركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. بالله عليكم يا أحبة، بعد هذا الواحد يعطي زمامه للشيطان ويقود حتى يدخله النار، الشهوة والشبهة هاتان النقطتان هما اللتان يجر بها الشيطان الناس، والشيطان والشياطين يساعدون إخوانهم من الإنس ويتعاونون على غي بني آدم. قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والشيطان جاء لقريش مرة وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال لهم قولوا له ما قتله الله تقولون حرام، وما ذبحتموه أنتم تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. شوف كيف الشيطان. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإن زعموا أنها ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، وإن طعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. اتبعوا ما أنزل إليكم. فالشيطان أمر عجيب، ولذلك لا يخاف الشيطان إلا من العلماء. الشيطان يخاف من العلماء، يحزن ممن يتعلم. أما العباد الذين يتعبدون على جهل، هؤلاء يفرح بهم الشيطان أيما فرح، لأنه يأتي بالعجب ويأتي بالرياء ويأتي برؤية الفضل على الغير ويأتي بالبدع ويأتي بالخرافات ويأتي بالدجل. لأن الإنسان إذا تدين من غير علم عرض لأن يأتيه الشيطان أي وقت ويسلك به مسلك الضلال، لكن إذا كان على علم إذا جاءه الشيطان يقول له أعوذ بالله منك، أنا أعلم ما عندك. إذا أراد أن يدخل له الرياء يعلم نفسه، إذا أراد أن يأتي بالبدعة يعلم نفسه، يعلم خطورة البدعة. أما الذين يتعبدون من غير علم يا لطيف، تشوف الواحد يأتي بأدعية ما أنزل الله بها من سلطان، ويأتي بصلوات ما أنزل الله بها من سلطان، ويأتي بأذكار لم ترد، وفيما شرع غني عما لم يشرع. يا أحبتي يا أحبتي، الدين نزل من الله، شيوخنا وآباؤنا وأجدادنا ونعم بهم، لكن غير معصومين. المعصوم الرسل، المعصوم الكتاب والسنة. أما تقول هذا شيخي وقال لي شيخي، شيخك إذا قال لك شيء قل له يا شيخي ما دليلك على ما تقول، لأنه غير معصوم. ومالك في هذا المسجد رضي الله عنه وصلى وسلم على صاحبه قال كل كلام فيه مقبول ومردود إلا صاحب هذا القبر. فنحن واحد يقول لك قال أبو حنيفة. أبو حنيفة إمام، إمام الدنيا في الفقه وفي العلم وفي اللغة، لكن هو ثبت عنه أنه لا ينبغي لأحد من طلابه أن يأخذ قوله حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. لا ينبغي لأحد أن يأخذ قولي حتى يعرضه على الكتاب والسنة، يمره ينظر بالكتاب، فإن وافقها فليأخذه وإن خالف فليرده. وهذا ثبت بالأسانيد الصحيحة عن الأئمة الأربعة أن كل واحد منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومحدث الشام غفر الله لنا وله الشيخ ناصر الدين الألباني، هذا من أقوى من تكلم على الأسانيد في هذا العصر، له كتاب اسمه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في أولها أتى بأسانيد وصحها عن الأئمة الأربعة أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. مالك إمام دار الهجرة وهو قال إذا دخل المسلم المسجد والإمام يخطب يجلس، مالك إمام دار الهجرة. والنبي الرحمة قال إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما، الحديث ثابت. طيب مالك ما بلغ الحديث، أو مالك استدل بعمومات، لأن مالك ثقة ولا يترك الحديث إلا لحديث، وقال لنا إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال من مس الحصى فقد لوى، ومن لوى فلا جمعة له، وقال اسكت فقد آذيت، وقال لهذا أجلس. سليك لما جاء قال له أجلس. وخمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، والسكوت واجب والصلاة غير واجبة. رأيتم حجج مالك؟ لكن المخالف قال هو أمرنا أن نصلي، هنا يبقى أي الحديثين هو الأول؟ أي قال؟ أيهم ناسخ للثاني؟ فهنا ينبغي لطالب العلم أن ينظر وأن يختار ما يراه راجحا ويرفق بالمخالف. إذا جاءت النصوص مختلفة ما لباءك تجر وبائي لا تجر، فالذي فعل بهذا لا غبار عليه، والذي فعل بهذا لا غبار عليه، فالذي صح عنده هذا واختاره لا نقول لا لأنه استدل بدليل، والذي استدل بهذا لا نقول عليه شيء. كون أني أنا أصلي مثلا هذا لي، لكن الثاني رأى أن هذا الحديث أنه قال اجلس فقد آذيت، وأن من مس الحصى فقد لوى، ومن قال لأخي يوم الجمعة اسكت فلا جمعة له، هذه العمومات أخذ بها. وكذلك الشافعي ومالك وأبو حنيفة قالوا من أكل لحم الجزور فلا يلزمه الوضوء، والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة قال من أكل لحم الجزور فليتوضأ، واستدل بي أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، أنا أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. فرأى أحمد أن هذا بعد كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. الجمهور قالوا له هذا منسوخ. إذا من أخذ بهذا القول لا يلام، ومن أخذ بهذا القول لا يلام، يبقى هناك الاحتياط. لو توضيت وأنت متوضئ ما الذي يضرك؟ وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، فلا بد نتعود الإنصاف. إذن إذا اختلف الأئمة على مهلك، لا تستعجل، تراهم أعلم منك، تراهم أتقى منك، تراهم أفضل منك، تراهم أورع منك، لكن ما عندهم درجة العصمة، النصوص معصومة. لكن إذا كان هذا فيه دليل وهذا لا دليل عليه لا. قال العلماء كل أتباع المذاهب للأئمة عليهم منة إلا الإمام البيهقي فإن له منة على الشافعي. قالوا ولما؟ قالوا لأنه ألف كتابا عظيما يسمى السنن الكبرى. السنن الكبرى في أقوال الصحابة والتابعين، وكتاب عظيم في الفقه والأحكام، وهو مطبوع في 10 مجلدات وفي المكتبات. قالوا البيهقي يقول وفي هذا قد صح الحديث، وقال إمامنا إذا صح الحديث فهو مذهبنا، وهذا مذهب إمامنا لأن الحديث صح فيه، فقد خدم مذهب الشافعي بهذا الكتاب وجعل كثير من المسائل تدخل في المذهب، وإن كان الشافعي لم يقل بها لأنها صحت بها أحاديث، والشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، رضي الله عن الجميع. لذلك نحن ينبغي أن نجرد أنفسنا وأن نكابد قبول الحق ممن قاله. شيخك ما هو معصوم، إمامك غير معصوم، الحق يقبل والخطأ يرفض، وأخطر ما تواجه الأمة البدع البدع البدع البدع، وقد ألفت فيها كتب، ومن أحسن ما ألف فيها كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، طبع في مجلدين، والسنن والمبتدعات للشيخ محفوظ من علماء مصر، توفي في القرن الماضي في منتصف القرن الماضي، والبدعة لفلان عطية رسالة علمية. البدع البدع هذه مشكل. الواحد يقول لك يا أخي هذا خير، هذا خير لكن ما هو مشروع. ولذلك نحن الآن إذا نام أحدنا واستيقظ في الصباح نشيطا وقال ربي فرض علي ركعتين في الفجر وأنا نشيط سأضيف ركعة، شكرا لله لنشاطي ولأنني أريد أن نشكر ربي، ما رأيكم؟ يصلي الفجر 3 ركعات، ركعتين وجبها الله علي وركعة نضيفها كذا لربي شكر لربي، ما رأيكم؟ هل يجوز هذا؟ ليش نحن في الصلاة نقول لا ما يصلح، وفي الأدعية وفي الأذكار نقول يصلح، بس نحن تعودنا على الصلاة لأنها مفروضة. طيب الأذكار غير مفروضة، لكن ينبغي أن نؤدي الأذكار ونؤدي العبادات على الطريقة المشروعة، كل شرع المطلوق نطلقه والمقيد نقيده والمنهى عنه ننهى عنه والمسكوت عنه نسكت عنه. الذكر ما يمكن واحد يقول لك لا تذكر الله، اذكر الله كما شئت، لكن تروح وتسوي ذكر وتتقيد به غير واجب، لا هذا لا إلزام، وما لا يلزم لا يلزم. اذكروا الله ذكرا كثيرا يذكرون الله قياما وقعودا، لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لكن تروح تقول أنا أريد أن نعمل أذكار ونعمل سبحة ألف لما تراها، وبعدين يكون زي اللي يجبن إذا أراد أن يستغفر، زي اللي يجبن كأنه يطلع من الدلو. يمكن تستغفر الله ولا يدري أحد عنك، وإذا قلت له يسخر منها يقول لك ما تعلم القيمة التي أعطاني الله، وكل ما نام يأتيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له افعل افعل، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الشيطان لا يكذب علي، قال إن الشيطان لا يتمثل بي. واحد نام وقال جاءني الرسول وقال لي كلام غير جيد، ما يقول الرسول، فقال للشيخ الذي قال له بسم الله الرحمن الرحيم ما الذي رأيت؟ قال رأيت رجلا أسود ومقطوعا أذناه. قال له يا أخي هذا ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي صفة الرسول، ليس بالطويل ولا بالقصير، في صوته صحل وفي عنقه صعط مربوع، إذا رأيته لا تريد أن ترفع بصرك عنه، أعطاه الله من الملاحة ما لا يعلمه إلا الله، قوي الكرادس يمشي كأنما يتنقل، ويجي الشيطان ويقول لك أنا الرسول، لكن ما يقدر يأتيك في سورة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يحمي يا أحبتي العلم، العلم العلم العلم هو الذي يحمينا من البدع، ويحمينا من رؤية الفضل على الغير، ويحمينا من الرياء، ويحمينا من احتقار المسلمين، ويحمينا من أن نعق والدينا، ويحمينا من أن نرابي وأن نؤذي جيراننا. العلم هو الذي يجعلك تخاف الله، فإذا خفت الله تجنبت المحرمات فنجوت بنفسك. ذلك لا يوجد شيء أفضل ولا أكثر نفع من العلم. قال العلماء نوافل العلم أفضل من نوافل العبادة. شخص يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يدرس العلم، لأن العلم نافلته متعدية للآخرين، والعبادة مقصورة عليك، والعبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة. ذلك لابد أن نساعد إخواننا الذين عندهم أذكار وأدعية لم ترد، وعندهم أعياد لم ترد، وعندهم أضريحة يأتونها ويطلبون منها الحوائج ويتضرعون عندها ويقولون أعاذنا الله وإياكم من الشرور، أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصد، ومن قصد الأجواد ليس يخيب. القبر يزار لغرضين، الغرض الأول للتعاو وأنك ستموت، الغرض الثاني الدعاء للميت. بس كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. ثم قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم. ما قال زورها لتدعو عندها أو لتطلبوا منها الحوائج، هذا يحتاج أدلة. والله قال اليوم أكملت لكم. أما واحد يقول لك لا تقول له أنت كلا وأنت كلا، ما أنصفتني، قل لي هذا ضلال بدليل كلا وكلا. أما أنا إذا قلت لك أدعو ربك تقول لي أنت، قل لي لا أنا الذي عندي يصح بدليل كلا وكلا. أما تقول لي أنت كلا، ما هو جواب هذا؟ أنت أعلم من فلان. ولذلك ينبغي أن نسأل الله أن يوفقنا، وأن نقبل الحق ممن قاله، وأن نرفض الباطل ممن قاله. هذا هو التوفيق، الحق نقبله ممن قاله. لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. بالقصة لما قالت كلاما حق صدقها الله فيه، ما قال لها اسكتي أنت امرأة تعبدين الشمس من دون الله. فالحق يقبل ممن قاله، والباطل يرد ممن قاله. هذا الذي ينبغي، ونتأدب مع الناس. ففروا إلى الله، ذهبوا إلى الله، إلى طاعته من معصيته، وإلى أوامره من نواهيه، وإلى شرعه من الابتداع والكفر والضلال. إني لكم منه، أي من الله تعالى، نذير بين النذار مبين واضح ما جئت به. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إنني لكم من ربكم منه نذير مبين. لا تجوز العبادة إلا لله، وكل رسول أمر قومه بعبادة الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله، وكل رسول يقول اعبدوا الله ما لكم من الله. وأول ما في سورة البقرة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفرق بأدلتها بطريقة لا يسمعها عاقل إلا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد أن قسم أهل الأرض إلى ثلاثة طوائف. ولذلك هذا الدين موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم والمكابرة. ديننا لا يقاوم، إما إنسان يسلم أو يكابر، لا ثالث لها. قسم الناس إلى ثلاث طوائف: مسلم وصفاته وجزاؤه، وكافر وصفاته وجزاؤه، ومنافق وصفاته وجزاؤه. ثم نادى الطوائف الثلاثة وأتى بأول أمر في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر في المصحف. ثم ذكر 6 أمور لا يقدر عليها إلا الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ الذي خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. ثم جاء بأول نهي في المصحف: فلا تجعلوا لله أندادا. وهذان الإنشاءان، أعني الأمر والنهي، هما معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورة من مثلي، فأتوا بسورة من مثلي، وادعوا من يستطيع أن يساعدكم من سكان الأرض على الإتيان بذلك، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل، فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار، فاتقوا النار. هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله في أول القرآن وتتكرر. وهنا قال: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. أي نذير، النذير المخوف، المخبر بإخبار في داخله التخويف والتحذير، المبين الواضح الذي لا لبس فيه، مثل الذي جئتكم به وبينت لكم ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فاطمئن يا نبيي، واعلم أن ما قيل لك لست بدعا فيه، وإنما هو قول الكفار لمن جاءهم من الرسل قبلك، كل ما جاءهم رسول قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون خارجون عن الطاعة وخارجون عن الإيمان وكفرة. تولى عنهم فما أنت بملوم. قيل هذا منسوخ بآية السيف، وقيل ليس منسوخ، وإنما أعرض عنهم حتى يأتيك الأمر بما لا تفعل معهم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أما الكافر فالذكرى تزيده نفورا، كما قال تعالى: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ثم قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها إشكال، وللعلماء فيها أقوال، لأنه لا بد أن يكون هناك مقتضى أو يكون عام مقصود به الخصوص حتى لا تتضارب الآيات ولا تتعارض. لو خلق الخلق للعبادة ما كفر أحد، ونحن نرى كثير من الناس كفار، وربنا يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وثبت في الحديث الصحيح أن نصيب الجنة 1 من 1000. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة، ويعصيني من قدرت له الشقاوة. فيكون في الكلام مقتضى مقدر، كما قال هناك: فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الآية، والذين كسبوا السيئات جزاء السيئات الآية، وقال هناك: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، وقال: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقال جل وعلا: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان. إذن يكون هنا في الكلام مقتضى: إلا ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم، أو يكون إلا ليعبدون عام مقصود به الخصوص: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني المؤمنين من يعبدني المؤمنون منهم، يكون عام مقصود به الخصوص، كما قال هناك: الذين قال لهم الناس، إن الناس نعيم بن مسعود، وذكر الناس وهو المقصود به واحد، أو يكون إلا ليعبدون هنا إلا ليذعنوا لي طوعا أو كرها، وهذا اختيار كبير المفسرين، أي ما خلقت الجن والإنس إلا ليظهروا لي الإذعان والعبادة إما بالإرادة وإما كرها، كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وهذا اختيار بن جرير الطبري. والذي اختار الوارد في الأضواء البيان أنه المقصود وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدني المتقون منهم، وقال لأن الآيات تدل على هذا وأن الله خلق الخلق للابتلاء كما قال في أول هود وفي أول تبارك الذي بيده الملك، قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال هناك ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف والرحمة، وقال هناك فمنهم شقي وسعيد، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير، فاختار هذا القول على اختيار ابن جرير، وكل من القوال جيد، وإن كان الخلاف قد لا يكون إلا خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. نعم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نبي الرحمة لا يأخذ شيء على البلاغ، قل لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه مالا. من يريد الدين نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمه ولا يأخذ منه شيئا. وهل يجوز أخذ المال على تعلم الدين وتعلم القرآن؟ قال العلماء خلاف الأولى، ولكن أجازوا ذلك مصلحة حتى لا يتعطل الناس، ويكون ذلك لأجل الوقت، ولأنه قد يجمع الرزق من غير التعليم ويبقى الناس لم يتعلموا، فمن أصلح نيته يجوز أن يأخذ المال على الإمام وعلى التدريس وعلى قراءة القرآن، لأن الذي يمايز الأمور النيات. ولذلك ورد عنه أنه قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، لكن هو صلوات الله وسلامه عليه يقاتل لأجل الإعلاء كلمة الله ولا يقاتل لأجل المغنم، والمغنم يأتي تبعا. فكذلك الإنسان يعلم لأجل أن يعلم المسلمين ويأتي المال تبعا، وإنما الأعمال بالنيات. فالذي يستطيع يصلح نيته يكون إماما ويكون مؤذنا ويعلم الدين ويأخذ، لأن الأمور تتمايز بالنية. نعم. إن الله هو الرزاق لا يرزق غيره، فلذلك ينبغي أن نطمئن ولا نبحث عن الرزق بطرق الحرام. لا تبحث عن طرق، لا تبحث عن الرزق بالنجش وبالربا وبالغرر وبالجهالة وببيعتين في بيعة وفي بيوع العين وبيوع الآجال. اطلب الرزق بالحلال يا أخي. أحل الله البيعة وحرم الربا. أطلب الرزق بالحلال يبارك لك فيه ويبارك لك في عمرك وولدك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الذي يطلب الرزق من الحرام ويكون عنده مال حرام ينجس بيته ونفسه وأولاده وزوجه، ويكون بيته قذر. البيوت التي تبنى على الربا وعلى النجش وعلى الغش هذه بيوت نجسة، نرجو الله السلامة والعافية.